الأمل أسهر ليالي في الخيال. أنا بالأمل أسهر ليالي في الخيال. Thank you. انا بالامل اسهر ليالي الخيال ابني علالي انا بالامل انا بالامل اسبح واسامح اسمع واسبح واسامح والحنان يزداد اليك يزداد اليك يا ماما يا محبتي الجوانا كل يقول قاسي وجاني يا ماما Goodbye. Thank you.